الحمد لله، الحمد لله تفرد عزا وكمالا وتوحد جمالا وجلالا، تبارك ربنا وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن أعمالا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير الخلق خصالا، صلى الله عليه وعلى كل من تبعه أصحابا وأحبابا وآلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، معاشر الإخوة والأخوات، أوصيكم بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ملاك الأمر تقوى الله، فاجعل تقاه عدة لصلاح أمرك، وبادر نحو طاعته بعزم، فما تدري متى يمضي بعمرك. أيها الإخوة والأخوات، خمس قضايا تبرز في خلال هذه الأيام، ينبغي على المسلم أن يقف عندها فيجيل فيها النظر ويحرك فيها الفكر. أولى هذه القضايا رحيل عام واستقبال وقدوم عام آخر. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، نحن اليوم في جمعة ليست كأي جمعة، إنها آخر جمعة في العام الهجري 1440 من الهجرة النبوية. عام كامل مضى وانقضى، وذهبت أيامه بحلوها ومرها، وتصرمت لياليه بزينها وشينها. ولد أناس ومات آخرون، شفي مرضى وابتلي معافون، قامت حروب وسقطت حكومات، وحدثت متغيرات وبرزت مستجدات. عباد الله، ما أسرع مرور الأيام وتصرم الأعوام، أصبح انتقال الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أخرى في مثل لمح البصر. طفل الأمس صار اليوم شابا يافعا، شاب العقد الماضي قد أصبح اليوم كهلا وقورا، والذي كان قبل كهلا قد صار اليوم شيخا جليلا أو طاعنا في السن عليلا. كم فقدنا في غضون الأيام الفائتة من أب وأم وأخ وأخت وقريب وبعيد وجار وصديق. وانظر وتأمل في من شئت ومن عشت معهم في سنوات ماضية، كانوا منا ملء السمع والبصر، واليوم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ أتى على الكل أمر لا عزاء له، حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. أيها الناس، هل عرفنا الآن من الحي الذي لا يموت؟ هل عرفنا الآن من القائم بذاته الذي لا يحول ولا يزول ولا يفوت؟ إنه الله، إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. معاشر الحاضرين والحاضرات، قبل أيام وجيزة فقدت هذه المنطقة وهذا الحي وجها من وجوه الخير والديانة والصلاح والصيانة، رمزا من رموز الأخلاق النبيلة والعادات الأصيلة. تلك المرأة الصالحة بركة هذا الحي، يصدق فيها قول الإمام الصالح القدوة الزاهد محمد بن المنكدر حين قال: إن الله عز وجل ليحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله عز وجل، وذلك ببركة هذا الرجل الصالح وتلك المرأة الصالحة، يحفظ الله البيوت في الحي. نحسبها كذلك والله حسيبها، ولا نزكي على الله أحدا، ما فتر لسانها عن ذكر الله وعن التلذذ بحب رسول الله وتعظيم شعائر الله، لأنها أم عبد الله، إنها عمود وحكيمة عائلة الملة، واصلة الأرحام المنفقة على المحتاجين والأيتام، الحريصة على نوافل الصيام والقيام، إنها جارة هذا الجامع، جامع الحسن، وقد صلت فيه صلاة التراويح كاملة في رمضان الماضي القريب رغم صعوبة الآلام ومرارة المرض ورغم كبر السن وتقدم العمر، لكنها كذلك كانت مفتاحا للخير. كان لديها جدول بأسماء أولادها وأحفادها وأصهارها تتصل بهم يوميا لتوقظهم لصلاة الفجر. كان لديها مجلس، لكن ليس كأي مجلس، إنه مجلس أهل الله عز وجل، مجلس قرآني لتلاوة وإقراء وتعليم القرآن الكريم. كانت نعمة مربية بالحب والحزم، كانت نعمة مصلحة ذات البين بالحكمة والذكاء. نعم، غيبها التراب والصعيد الطيب، لكن بقي الأثر كأثر الوابل الصيب. فاللهم ارحمها وجميع أموات المسلمين برحمة من عندك، وأسكنهم الفردوس الأعلى من جنانك، ونور اللهم قبورهم، وعطر مشهدهم، وافسح لهم فيها، ووسع مدخلهم، وأخلف على أهلهم خيرا، وآجرهم في مصيبتهم. أيها الإخوة والأخوات، عمر الإنسان الحقيقي وسروره وسعادته أن يمضي وقته في طاعة ربه وفي إصلاح قلبه ونفع عباد الله بالإحسان إليهم قدر استطاعته. فإذا ما طال العمر بمثل هذه الأعمال فهي نور على نور، وإلا فما للإنسان مع طول العمر إلا الهم والألم والهرم. وفي الحديث الصحيح: خيركم أو خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله، كما أخرجه أحمد في مسنده. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يذني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. معاشر الإخوة والأخوات، القضية الثانية: حدث عظيم من خلاله تغير وجه هذا العالم، إنه حدث الهجرة النبوية، حينما خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة مظلوما مقهورا مشردا مطرودا إلى حيث الطيب، إلى طيبة الطيبة، أسس فيها دولة الإسلام، وبنى فيها بيتا من بيوت الرحمن، وهيأ فيها رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فأحسن تربيتهم وأدبهم فأحسن تأديبهم، فساحوا خلال الديار يدعون إلى الله وينصرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظل هذا النبي الكريم على عهد ربه بالتبليغ والتعليم والدعوة إلى الله حتى أتاه اليقين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الحدث العظيم فيه من الدروس والعبر ما لا تكفيه خطبة ولا خطبتان، فيه من الدروس ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه لتحقق لها عزها واستقرارها وقوتها ومكانتها، لعلمت علم اليقين أنه لا حل لمشكلاتها ولا دواء لأدوائها إلا بالتمسك بإسلامها وعقيدتها والتزامها بإيمانها ومبادئها. والله أيها الإخوة الكرام، ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال المسلمون عبر تاريخهم العزة والكرامة إلا لما خضعوا لرب العالمين. القضية الثالثة، وهي قضية لها علاقة وطيدة بالقضية الثانية، وهو حديث الهجرة النبوية. هذه القضية الثالثة تعبر عن شخصية هذه الأمة، تشير إلى استقلال أتباعها عن غيرهم من سائر الأمم والنحل. إنها قضية التاريخ الهجري. التاريخ الهجري ليس مجرد طريقة لحساب الزمن فحسب، بل هو رمز لهوية أمتنا العربية الإسلامية، الذي يقرأ سير الأمم وتاريخ الدول يرى أن التاريخ من أهم ما تحرص عليه تلك الدول وتلك الأمم. لذلك يقوم علماء الدين في كل ملة من مختلف الملل والنحل، يقومون على التقويم ويعتنون به من حيث الحساب والمواقيت والأعياد والمناسبات، ومتى يبدأ الشهر ومتى ينتهي. وهذا حصل من رهبان الروم وسدنة المجوس وحاخامات اليهود وبابوات النصارى وعباد بلاد الصين ونحوهم وغيرهم من تلك الملل والنحل. وفعل هذا أيضا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما اتفق عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حين أقروا تاريخا جديدا لهذه الأمة الإسلامية، ينطلق من بداية الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وتم التسليم. لذلك تاريخنا الهجري ليس تاريخا عاديا، إنما هو تاريخ مرتبط بمناسبات دينية عظيمة. ويكفي أنه مرتبط بمناسبة عظيمة كالحج، ومناسبة يومية كالصلاة، ومناسبة سنوية كالزكاة، وغيرها من تلك المناسبات التي لها علاقة بالعبادات والمعاملات والعدد وأحكام الزواج والطلاق ونحو ذلك. تاريخنا الهجري مرتبط بأحداث عظيمة ومناسبات مجيدة ترتبط بالشهور الهجرية. يكفي أن نتذكر شهر رمضان، فنتذكر من خلاله الفتوحات الإسلامية كفتح مكة ومعركة بدر ومعركة حطين ومعركة عين جالوت ونحوها من تلك المعارك. إخوتي الكرام، القضية الرابعة قضية فيها عبرة وفيها عظة لكل طاغية متجبر كفار عنيد. نهاية كل كافر عنيد جبار وشيكة على يد العزيز الجبار. مهما طغى وأفسد وأرعد وأزبد، تلكم الحادثة هي حادثة اليوم العاشر من محرم الحرام في قصة كليم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام مع عدو الله فرعون. وهذه القصة أيها الإخوة الكرام من أكثر القصص التي حازت مكانا واسعا من خلال آيات وسور القرآن الكريم كما لا يخفى عليكم. هذه دعوة أيها الإخوة، ونحن ما زلنا في القضية الرابعة، هذه دعوة للطغاة المتجبرين في العالم. افعلوا ما تشاءون، دمروا المباني واقتلوا المرأة واليتيم والعاني، اسحقوا كل شيء وحلوا وثاقه، ارموا البيوت بكل أنواع الأسلحة الفتاكة، اسرقوا مدخرات الشعوب وزعزعوا السلام، واستخدموا العملاء والمنافقين لكثرة الكلام. فمهما طال بكم الأمر وامتد لدولتكم العمر، تذكروا مصير فرعون. مصير فرعون حينما استغاث ونادى بأعلى صوته، قال آمنت أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الرد من الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نسأل الله العفو والعافية، نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون البررة، يا أهل السبق لكل أمر فيه خيرة، اتقوا الله وتوبوا إليه فإنه تواب لمن تاب. خامس القضايا أيها الإخوة المؤمنون هي قضية مضطردة وسنة ماضية باقية، إذا ما تحققت أسبابها تحققت، وإذا ما انتفت أسبابها انتفت. تلكم السنة هي سنة الله عز وجل الدائمة المتوالية المستمرة في نصرة أوليائه وقمع أعدائه. جاءت هذه السنة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فأعقبها بالشكر والثناء على القدوس السلام، على القدوس السلام. صار هذا اليوم، صام هذا اليوم شكرا لله عز وجل، وصام أتباعه تبعا له هذا اليوم. حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه كما أخرجه البخاري في صحيحه. هذه هي الفرحة بهذا اليوم، فرح بانتصار المؤمنين والانتقام من الأعداء الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، صلوا وسلموا على من بعثه ربه رحمة للعالمين، النبي الهادي الأمين. فقد أمرنا بذلك ربنا رب العالمين، فقال في قرآنه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى الآل والأصحاب والأتباع والأحباب إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم ذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين والمتربصين ضد الإسلام وأهله في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك ونستنصرك لإخواننا المستضعفين في اليمن وفي سوريا وفي بورما وفي تركستان الشرقية وفي كل مكان. اللهم إنا نستحفظك أهلنا في فلسطين، اللهم احفظهم جميعا بحفظك واكلأهم في كنفك واحرسهم بعينك. اللهم أنت خير الناصرين وأنت ولي المتقين، فاللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين، وأرنا في أعداء الدين ما تقر به عيوننا وما تشفي به صدورنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ البحرين وأهلها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، ورد الغائبين إلى أهلهم وذويهم أجمعين سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا اللهم من الآمنين. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.